بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقه إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في الدرس الماضي إلى أن صعود الجبل الذي يسمى جبل الرحمة ثلاثة أقسام: ممنوع ومشروع وجائز، وبينا ذلك في حينه. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: ويكثر الدعاء بما ورد، ويكثر الدعاء أي على صعيد عرفات، ويكثر الدعاء بما ورد. الإكثار من الدعاء يوم عرفة مشروع، الإكثار من الدعاء يوم عرفة مشروع. لماذا؟ لأن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، لأن خير الدعاء دعاء يوم عرفة. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. الحديث رواه أحمد والترمذي بسند حسن، هذا الدليل. وأما التعليل فلأن يوم عرفة يوم دعاء، فيكثر من الأدعية الصحيحة، من الأدعية الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة، وما أكثرها الثابتة بالكتاب والسنة، أو بما تيسر، أو بما تيسر مما يوافق الكتاب والسنة، مما يوافق الكتاب والسنة. ولا يدعى دعاء جماعيا، ما كل واحد يدعو البقية خلفه يرددون، لا. ولا يدعى دعاء جماعيا، بل كل يدعو لنفسه. لو دعوا قالوا امين امين امين ورابط، لو دعوا شيخ قالوا امين ورابط، اي خالص ما يعتبر هذا دعاء جماعي. ولا يدعى دعاء جماعيا، بل كل يدعو لنفسه، بل كل يدعو لنفسه منفردا عن غيره. وحتى لو دعوهم يقولون امين، هذا دعاء جماعي، كل يدعو لغيره، كل يدعو لنفسه، لان معنى امين اللهم استجب. نعم، كانما يريد الدعاء ويقول امين، بل الاولى كل يدعو لنفسه، هذا هو الوارد. لانه صلى الله عليه وسلم لم يدعو بالناس، ما دعا بهم، مع ان دعاءه اشمل، لانه صلى الله عليه وسلم لم يدعو بالناس، ولم يدعو بعضهم ببعض، وهم أهل السنة، ولم يدعو بعضهم ببعض، وهم أهل السنة. قوله: ومن وقف ولو لحظة. الآن بدأ في وقت الوقوف. ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، كم ساعة؟ 24 ساعة، لكن بنضيدها عليك الحين. ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، هذا بيان لوقف الوقوف بعرفة، هذا بيان لوقت الوقوف بعرفة، وللعلماء في وقت الوقوف قولان، وللعلماء في وقت الوقوف قولان، يعني من متى يبدأ متى ينتهي قولان. القول الأول عند المؤلف من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد، يعني هذا قول من؟ قال الإمام أحمد. وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد وحجته، يعني وش دليله؟ وحجته حديث عروة ابن مضرس، حديث عروة ابن مضرس، وفيه يعني من الحديث من شهد صلاتنا هذه، أي الفجر، إن جاء صلاة الفجر، من شهد صلاتنا هذه أي الفجر. طبعا أنا حطيت جنزتين أي الفجر عشان تعرف، ولا ليست في الحديث. من شهد صلاتنا هذه بين جنزتين أي الفجر ووقف معنا لا العاشر مزدلفة، وفي مزدلفة قفته لأنه يحدث في صبيحة مزدلفة، قيل هذا الكلام في مزدلفة، نعم كلام من الله سنة لأنه جاء في مزدلفة، نعم. قال من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة. طبعا كونه يأتي في وقت مزدلفة يدل على أنه جاء مزدلفة قبل إيش؟ قبل الفجر، أي نعم. وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تففه، إيش التفف؟ السعف والغبرة، وقضى تففه، رواه أحمد وأهل السنن إلا ابن ماجه بسند ضعيف، والشاهد قوله ليلا أو نهارا، فلم يقيده بما بعد الزوال، فلم ما قيده أطلقه. القول الثاني فلم يقيده بما بعد الزواج، القول الثاني ذهب الجمهور، من هم؟ ثلاثة. ذهب الجمهور إلى أن وقت الوقوف من بعد الزوال، زوال الشمس، من بعد الزوال إلى فجر يوم النحر. إذن يتفق الأئمة الأربعة في النهاية، ويختلف في البداية، إلى فجر يوم النحر. وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال، وقال لتأخذي عني إيش مناسككم. معنى ذلك البداية ثبتت بالقول بالإيش بالفعل، وأجابوا. طبعا أنا ما عاد يخرج لتأخذي عني مناسككم، لأنه مر معنا كثيرا، رواه من؟ مسلم. لتأخذي عني مناسككم، إلى يعني لتأخذوا عني مناسككم، غير حديث جابر، نعم. وأجابوا عن حديث عروة لتأخذوا، طبعا مسلم، لكن خذوا عني مناسككم هذا رواية أخرى ليست عند مسلم. وأجابوا عن حديث عروة بأنه مطلق. صح، مطلق مطلق، قيدته السنة الفعلية. اسم السنة الفعلية الدخول، قيدته لأنه مطلق، قيدته السنة الفعلية لعدم دخوله عرفة إلا بعد الزوال، إلا بعد الزوال. والسنة القولية يعني قيدته الفعلية وقيدته إيش؟ نعم. والسنة القولية بقوله لتأخذوا عني مناسككم، وهذا هو الراجح إن شاء الله. لو أن إنسانا على هذا القول جاء إلى عرفة في الصباح ورحل منها قبل الزوال، ما حكم حجه؟ لا صح، لا صح. أي عموم؟ أنت تبغى المطلق، أنت شو تتكلم فيه الآن؟ نقول المطلق قيده، قيدته السنة القولية والفعلية. يضع عليه، وهذا هو الصحيح قوله، وهو أهل لذلك، يعني وقف وهو إيش؟ وهو أهل، يعني وقف وهو أهل، وهو أهل لذلك. مقصوده، مقصوده أن الواقف، مقصوده أن الواقف أهل للحج، ومقصوده أن الواقف أهل للحج، والذي هو أهل للحج هو من جمع خمس صفات، والذي هو أهل للحج من جمع خمس صفات. الصفة الأولى الإسلام، كافر ما يصح. اثنين، يعني الصفة الثانية أن يكون محرما بالحج، لو كان فياض ولا ما فياض ولا طباخ ولا ما يضر هذا، ما محرم، ما محرم، أن يكون محرما بالحج. الثالثة أن يكون عاقلا، مجنون، نعم ما صح. الرابعة أن لا يكون سكرانا، فلأن أخذ له سكر وبجد هذا السكر من يعني قبل الزوال إلى بعد الفجر وهو مخمور، ما صح. نعم. خامسا أن لا يكون مغمى عليه، لو جاء إغماء من قبل الزوال وما أفاق إلا بعد الفجر ما صح حجه. نعم. ألا يكون منجبه، ألا يكون مغمى عليه. قال الشيخ العثيمين في الممتع، قال الشيخ العثيمين في الممتع المجلد السابع صفحة 332، صفحة 332 بعد ذكر هذه الأوصاف، يعني بعد ذكر الصفات الخمس، إيش قال الشيخ؟ قال فلا بد، فلا بد من هذه الخمسة الأوصاف ثلاثة ثبوتية، فلا بد من هذه الخمسة الأوصاف ثلاثة ثبوتية فإثنان سلبيان، سلبيان الأخيرة يعني تكرار. وإيش انتهى كلامه رحمه الله؟ قوله وإلا فلا، قوله وإلا فلا. إلا يراد بها ثلاثة أشياء، إلا السلبيان السكر والمغمى عليها، ثم تعرض للسلبيان. ها نعم، أنا قلت اللي هو المغمى عليه السكر. وإلا خلونا بس بالطول المعنى، خلونا نغرد. وإلا بعدين بعد الأذان. وإلا فلا، إلا يراد بها ثلاثة أشياء، إلا يراد بها ثلاثة أشياء: واحد ألا يقف، لأنه قال وإلا، إيش معنى وإلا؟ ثلاثة أشياء: الأول ألا يقف، اثنين أن يقف في غير زمن الوقوف، جاء يوم ثمانية أعرفه قال الحمد لله اللي خفف عني، أسلم يا ربك في يوم ثمانية أسلم من الزحمة يوم تسعة، في غير من زمن الوقوف. ثلاثة ألا يكون أهلا للحج، وإلا هذه الثلاثة الأشياء. قوله فلا، قوله فلا، هذه الثالثة أن يكون أهلا للحج. قوله فلا الخمسة، قوله فلا أي لا يصح حجه، يعني لو كان لو لم يقف ما يصح، لو وقف في غير زمن وقوفه لم يصح، لو كان غير أهل لم يصح. نعم، إذن أي لا يصح حجه لعدم أهليته ولوجود الموانع التي تمنع الصحة، ولوجود الموانع التي تمنع الصحة. قوله ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد فعليه دم، يعني خرج الساعة 4 العصر ولم يعد فعليه دم، ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد فعليه دم. مراده أن من وقف بعرفة في النهار ثم دفع قبل الغروب فله حالان، الحالة الأولى أن يعود قبل الغروب، فيقف بعرفة وينصرف بعد الغروب، خرج الساعة 4 ورجع الساعة 6، طبعا 6 في أيام الصيف ما في أيام الشتاء، لأن 6 في أيام الصيف بعد معها نعم، وينصرف بعد الغروب فيقف بعرفة، يعني أن يعود قبل غروب الشمس فيقف بعرفة وينصرف بعد الغروب، فهذا لا شيء عليه. طبعا ما في شيء عليه، ليه؟ لأنه رجع نعم قبل الغروب. طيب اثنين، ألا يعود إلى عرفة، فعليه دم. ألا يعود إلى عرفة إذا ما عاد قبل الغروب، نعم ألا يعود إلى عرفة فعليه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، ما يعبر. ويفهم من كلام المؤلف، أنه لو عاد بعد الغروب، طبعا هذا من كلام المؤلف، أنا نقلت كلام المؤلف، ويفهم من كلام المؤلف أنه لو عاد بعد الغروب فعليه دم. وش اللي خلانا نفهم هذا؟ لأنه قال ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله، والصحيح أنه إذا عاد قبل الغروب، أو بعده فلا شيء عليه. نعم فلا شيء عليه، لأنه رجع في وقت الوقوف، فائدة. يجاب عن قول من قال يجاب عن قول من قال بأن على من خرج من عرفة قبل الغروب دم، سواء عاد أم لم يعد. من العلماء من يقول ما دام خرج من عرفة قبل الغروب عليه دم سواء رجع أو لم يرجع، لأنه عاد بنية، لأنه خرج بنية الخروج. نعم، يجاب عليه ليش؟ بأن رجوعه قبل الغروب أو بعد الغروب، أن رجوعه قبل الغروب أو بعد الغروب رجوعا في وقت الوقوف. فلم نقل إلى الفجر، خلاص رجوعا في وقت الوقوف فلا مفوغ لإيجاب الدم عليه، خلاص ليش يوجب الدم عليه؟ فلا مفوغ لإيجاب الدم عليه. فائدة، إيجاب عن قول من قال، بجواز الخروج من عرفة قبل غروب الشمس ولا دم عليه مستدلا بحديث عروة. ايش نجيب عنه؟ بأن حديث عروة مطلق قيدته السنة القولية لتأخذوا عني مناسككم، والفعلية إذ لم يخرج إلا بعد غروب الشمس والصحابة معه يأخذون عنه وكم كان معه؟ أكثر من 100 في زمن ما فيه وسائل يعني مثل موجودة الآن، ولا خدمات ولا أي معنى ذلك الأمر، يعني ما يقال اليوم فيه ملايين، وفيه في زمن النبي أكثر من 1000. وبعدين أولا خدمات ما فيه، الأمر الثاني قال إيش لتأخذ إيش كل 100,000 ينظرون إلى واحد، ما يكون الزحام أشد فالأشد، فكل واحد يعرف من نفسه ترى أهون، كل يمشي في طريقه، لكن كلهم يلجؤون إلى واحد يكون الأمر فيه إيش؟ صعوبة جدا. نعم، قوله ومن وقف ليلا فقط فلا يعني أن من وقف بعرفة ليلا دون النهار فإن وقوفه يجزئه ولا دم عليه بقوله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفته. قال الموفق لا نعلم في ذلك خلافا ما نعلم في ذلك خلافا. آخر يقول الذي كان بيش ليل، إذن ما يمنع بليل. نعم قال الموفق لا نعلم في ذلك خلافا، لا نعلم في ذلك في أضب عبد الرحمن حمزة عبد الله قوله ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسفينة، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسفينة. هذه المسألة تتعلق بأمرين، هذه المسألة تتعلق بأمرين. الأمر الأول زمن الانصراف من عرفة، وهو الغروب لحديث جابر، لحديث جابر لم يزل واقفا حتى صار لا تعطيهم أنت يا إبراهيم، لأن اللي مع أبيه يكفي واحد، اللي مع أبيه يكفي واحد. لحديث جابر لم يزل واقفا حتى غربت الشمس، لم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا، رواه مسلم. السفرة قليلا، ولأن فيه مخالفة المشركين، فإنهم كانوا يدفعون قبل أن تغيب الشمس، نعم كانوا يدفعون قبل أن تغيب الشمس. الأمر الثاني حالة الانصراف، وهي السكينة، والوقار، لقوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس السكينة السكينة، رواه مسلم. فعلا سبحان الله، إيش يسمونها السيدان الانصراف من عرفة؟ دكة الإعلام، ها؟ إيه دكة الإعلام، يسمونها دكة الإعلام من زحام الناس. ولذلك عندنا هدي الإسلام السكينة في السكينة. قد لا تيسر للناس السكينة مع السيارات ومع كذا، لكن هذا الأصل ما دام الإنسان يستطيع. طيب السكينة في السكينة رواه مسلم، وفي لزوم السكينة ليس فيها رحمة بالناس؟ بلى، قوله ويسرع في الفجوة، الإسراع في الفجوة وهو المتسع لا ينافي السكينة، لأن السكينة عند الزحام والإسراع عند الاتساع، لأن السكينة عند الزحام والإسراع عند الاتساع، لحديث أسامة بن زيد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد فجوة النفس، يعني أسرع، إذا وجد فجوة النفس أي أسرع رواه البخاري ومسلم. طيب ألسنا قلنا بأن في السكينة يعني رحمة بالناس؟ نعم. طيب في الإسراء رحمة بالناس، ليش؟ ليصلوا إلى مزدلفة مبكرين، ليصلوا إلى مزدلفة مبكرين. نعم. قوله ويجمع بها بين العشاءين، ويجمع بها بين العشاءين، أي إذا وصل إلى مزدلفة فإن أول عمل يعمله هو الجمع بين المغرب والعشاء. أول ما يصل إلى مزدلفة إيش يسوي؟ صلي. هذا ما يصلي يلقط الحصى، يخاف الناس تجي، مع أن ليست من السنة أن يأخذها من مزدلفة، السنة من الطريق. نعم. إذن ولا يصلي في الطريق، ولا يصلي، أنا بفصل في الأخير، أعرف أنكم تقولون كيف، بس أخبر شيء الترسيس مطلوب. ولا يصلي في الطريق. ايوه. نعم. فإن أول عمل يعمله هو الجمع بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء. أعطوا الأخيرين، ترى الأخيرين دائما تنسونهم، اللي مثلا ممكن اثنين يستمعون في إعلان، لأن هي كثيرة، خصوصا إعلان المحاضرة. نعم. ولا يصلي في الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في الطريق ولم يصلي حتى وصل إلى مزدلفة. وقال لأسامة: الصلاة أمامك. لما قال أسامة له الصلاة، قال الصلاة أمامك. نعم. الصلاة أمامك، أي في مزدلفة، رواه البخاري ومسلم. ولو صلى في الطريق مع عدم العذر صحت صلاته، حتى لو ما في عذر، ولو صلى في الطريق مع عدم العذر صحت صلاته وخالف السنة. وإذا خشي، هذه المسألة تكثر عند الناس، وإذا خشي خروج الوقت، وإذا خشي خروج الوقت وجب عليه أن يصلي في الوقت، وجب عليه أن يصلي في الوقت حتى لو خشي، يعني لا، إذا اضطراري، إذا خشي خروج الوقت يجب. نعم. لا. وإذا خشي خروج الوقت ما عليه، أجيب عليه وأعمل ألا، والله ودي يجيب على كل واحد، لكن والله لو استعرف من أسئلة ما نتعدى مثلا. صدق أنت الآن تصيحون من تطويلي، صح؟ ولا إيه؟ عند المخذلين في خلف هذا الاسم، عند المخذلين يقولون إنه يطول، ورقد 4 سنوات، وحنا أخذنا 4 سنوات قطعنا فيها سيط طويل. بعضهم يقول لا، إنه يطول وراقد في البيت واجب، وخلى البعض ابن عباس يقول للأنصار، يقول هيا مجلس، قال الناس ما يحتاجين، فراح ابن عباس يتتبع حتى أصبح هذا تلميذ عند ابن عباس يجلس يستفيد منه. التخذيل موجود عند كثير من الناس، يقولون والله يطول، يقول لهم المجتمع قال اترك ذاك يطول وراقب، يبدو كنا على جنة حريصة لكن راقب، يقول يسمع الشبسي يتحس له، هذا غلط. التخذيل هذا لا ينبغي أن يكون بين طلاب العلم. وليش؟ والارتباك، يجي عند الشيخ الفلاني 4 دروس، قال ماشي وعند الشيخ الغلاني أربع دروس راعت حياته وبس ما يصلح كذا. يعني ينبغي بأن تستمر يعني في في في, في درس هذا إذا عرفت العلم ولذلك علم صح. أنا قلت أزل بسم الله عليك. نعم ها الله يعين عليك. نعم يصلي في الاختيار إلى نصف الليل. أيوة إلى نصف الليل. إذا كان إنه ما بيخرج نصف الليل إلى يصلي يصلي. نعم يا أخي أعداكم أبو لا إله إلا الله. نعم خروج الوقت وجب عليه أن يصلي في الوقت. نعم وجب عليه أن يصلي في الوقت ولو قبل الوصول إلى مزدلفة ولو قبل الوصول إلى مزدلفة ولو لم يتمكن ولو لم يتمكن من الصلاة إلا في السيارة صلى على حسب حاله صلى على حسب حاله وإن كانه وإن كانه. قال الشيخ العثيمين في المنفع على حسب حاله وإن كان يعني على حسب إيش ممكنه ممكنه يزيد ممكنه يقعد ممكنه يركع على حسب إن كانه وعلى حسب حاله على حسب حاله وإن كانه. قال الشيخ العثيمين في المنفع الجزء السابع صفحة 338 إذا اضطر هذه ترى تكثر في المزدلفة إذا اضطر أن يصلي في السيارة فليصلي فليصلي وعليه أن يأتي بما يمكنه أن يأتي بما يمكنه من الشروط والأركان والواجبات. انتهى كلامه رحمه الله. إذا انحلت المشكلة عند الناس حتى يوم في السيارة صلى على إنسانك على حسب ما تستطيع. قوله ويبيت ويبيت بها كيف يطبقها كيف يطبقها غصبا عنه غصبا عنه شو سوى خارج إرادته يصدق انه يصلي في مزدلفه بس شو سوى خارج إرادته احيانا ما يصلي مزدلفه. قوله ويبيت بها يا جماعه اتقوا الله كيف بس نوع هذه نية افتراضية وعندنا نية فعلية أيهما؟ عندي نية افتراضية وعندي نية فعلية إذن مع موجة فعلية فعلي صح إني أني لكن الشيء بالفعل بالفعل. قوله معلش سمحولي والله بس إلا ما أبغى نمشي هذا القصد. قل أنا أعرف أن أسئلتكم منها مهمة مفيدة لكن الوقت يضيق والمسائل كثيرة جدا. نعم قوله ويبيت بها المبيت بمزدلفة واجب من الواجبات على الراجح طبعا لأن العلماء فيها ثلاث أقوال قول على أنها سنة وقول على أنها ركن وقول على أنه واجب فلذلك رجحنا الواجب. على الراجح من أقوال العلماء من تركه لغير عذر من تركه لغير عذر فإنه يجبره بدم يجبره بدم. نعرف الدم مشوية ذبح ذبيحة الفقراء الحرام. نعم الدم هو ذبح ذبيحة الفقراء الحرام. ومن تركه لعذر ومن تركه لعذر فقيل فقيل يجبره بدم فقيل يجبره بدم وقيل لا يلزمه دم طبعا معذور. نعم. والأولى والأولى أن يفدي بدم، ولو لم يفدي فأرجو ألا يكون عليه حرج. مثل إنسان وقف به الباص، نعم، وما دخل مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، هذا العذر ولا لا عذر؟ لعذر، لعذر. هذا إن أمكن أنه يفدي فهو أولى، لو لم يفدي فليس عليه. نعم نعم، لأنه اتقى الله فأرجو أن لا يكون عليه حرج، لأنه اتقى الله ما استطاع، اتقى الله ما استطاع. ولأن الواجب يسقط بالعز، يسقط بالعز، وتكون البيتوتة بنوم، يعني كيف يبيت في مزدلفة؟ نعم، وتكون البيتوتة بنوم، فإن لم يتيسر. طبعا بعض الناس ما ينام إذا كان عنده حركة، حركة، طبعا مزدلفة حركة، وحركة زائدة ولا لا؟ حركة زائدة وأنوار وبياري وكلام وكذا، فإذا ما تيسر له، فإن لم يتيسر فيشغل وقته بالذكر والقرآن والدعاء والتقرب إلى الله تعالى. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام حتى الفجر، هذا هديه، أنه نام حتى الفجر. ولو أيقر قبل المنام، ترى كل هذه المسائل استوفينا فيها مزدلفة، ولو أيقر قبل المنام أو بعده قبل الفجر فله ذلك، لأن جابر في حديثه طبعا لم ينفي ذكره ولم يثبته، لأنه قال فنام حتى إيش؟ حتى الفجر، قال فنام حتى الفجر، فهو لم ينفي ولم يثبت. نعم، قلنا لأن جابر لم ينفي ذكره ولم يثبته، فيبقى الأمر على إيش؟ على الأصل، فيبقى الأمر على الأصل وهو الوتر. نعم، وهو الوتر. والقاعدة تقول، والقاعدة تقول عدم النقل ليس نقلا للعدم، يعني جابر نقل بأنه نام، لكن نقل جابر بأنه نام هل ينقل عدم وتره؟ لا، فلا ينقل عدم وتره، فيبقى الشيء على الأصل. ولا يكثر النقاش فيها كثيرا. أنا قلت لكم مرة من المرات كان فيها أحد الإخوة يعني استغل، كان فيها أحد من الإخوة استغل يعني جمع الناس لأكل المكرفون ويكلم الناس ويعظهم في مزدلفة، قال من هذا باكستاني يبغى ينام ما خلاه ينام، قال يا شيخ، يا شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم في مزدلفة نوم ما في جرجر. يقول لي، يقول والله وأسكت بعدها ما جيت أقول كلمة، قطعت كلام مرة، وهو فعلا حجه ولا ما حجه؟ يحجه حقيقة. نعم، إذا نقول والقاعدة تقول عدم النقل ليس نقلا للعدم. قوله وله الدفع بعد نصف الليل، وله الدفع بعد نصف الليل، بين المؤلف وقت الدفع من مزدلفة، وهو ما بعد منتصف الليل، وهذا الزمن له بعد منتصف الليل، وهذا الزمن هو وقت دفع الضعف، هو وقت دفع الضعف يا أهل الأعذار، الضعف يا أهل الأعذار، كما في حديث ابن عباس، كما في حديث ابن عباس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 ثقل، يعني الثقال، نعم الثقال يعني حركتهم ومشهم من تعبهم، 9 ثقل أو قال في الضعفة، أو قال في الضعفة من جمع اللي هو مزدلفة، من جمع بليل، يقول بعثني معهم بليل، رواه البخاري ومسلم. وطبعا ابن عباس في رواية مسلم قال أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله. ومنتصف الليل، منتصف الليل باعتبار نزولهم في مزدلفة، من غروب الشمس ولا باعتبار نزولهم؟ إذن ومنتصف الليل باعتبار نزولهم في مزدلفة، لأن الطريق من عرفة إلى مزدلفة يأخذ قريبا من 2 ساعة ولذا مع الازدحام ومع الكذا، نعم قريبا من 2 ساعة، ولذا كانت أسماء، ولذا كانت أسماء لا ترتحل حتى يغيب القمر، وغيابه بعد مرور ثلثي الليل أو قريبا من ذلك. كيف جاسته؟ جاسته بأن يعني احصل 2 ساعة بعد ثلثي الليل، ثلثي الليل بعد نصف الليل اللي هي الساعة ايش؟ الساعة، نعم اللي هي ساعة الوصول، نعم. فكان والله أعلم، لكن لو جانا إنسان وقال والله أنا ارتحلت بعد منتصف الليل ما عليه، لأن أصل حديث ابن عباس ما بين قمر ولا غيره، ولا لا؟ نعم قال بليل، وهذا يدل على أن يعني كانت تحتار، أو لربما رأت بأنه يعني منتصف الليل باعتبار الوصول إلى وين؟ إلى مزدلفة. ثم قسمت الزمن الذي بقي على 2 بعد النزول، فالأحوط للإنسان أنه ما يرحل إلا بعد مغيب القمر، ولو رحل بعد منتصف الليل فأجل ألا يكون فيه شيء. وأما الأقوياء، وأما الأقوياء فيرحلون بعد صلاة الفجر، والإسفار جدا، وأما الأقوياء فيرحلون بعد صلاة الفجر والإسفار جدا وقبل طلوع الشمس كما سيأتي إن شاء الله. قال شيخ الإسلام فإن كان من الضعفة، فإن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم فإنه يتعجل من مزدلفة إلى منى، يتعجل من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر، ولا ينبغي لأهل القوة، ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى الفجر. نكمل، لكني أبين لكم بالنسبة للورقة اللي أخذتوها اللي هي هذه بينات، هذا جوال دعوي شأنه شأن شتم هذا اللي مشترقين زاد، نعم. ولذلك هذا الجوال سيخدم الدعوة خدمة جليلة، وأنت ستساهم في الدعوة باشتراكك. اشتركت أنت وهذا الاشتراك مخصوصي كم؟ 12 باشتراكك. مثلا اشترك في 5000 وارسلت رسالة وأنت من المشتركين، أنت ممن دعا هؤلاء 5000 باشتراكك، وتصل دعوتك لأنك أنت بدل، وتصل يعني هذه الدعوة إلى هؤلاء. ولذلك أقترح حتى الأموات لو كان عندك أموات وتشارك باسمهم لينالهم الثواب والأجر ثواب الدعوة وبلاغ الناس، ولعل أن يكون ها قصدي إذا عندك جوالين مثلا أي يعني لو عندك في ناس عندهم جوالين وعندهم ثلاثة عندهم الآن ما معك لا واحد مثلا، لكن في ناس في البيت معهم 5 و6 قصدي هؤلاء اللي في البيت قصدك تاخذ جوال باسم الميت الأحياء اللي موجودين الآن نعم عندهم جوالات في البيت بكثرة نعم. وحقيقة أحبتي بأنها يعني تعتبر يعني نعمة للعبد، مخدوم أنت غيرك اللي يجمع وغيرك اللي يرسل وغيرك اللي يعني يشرف وغيرك اللي أنت، هذا يعني عمل مبارك وعمل دعوي، وأنا أحث الجميع على يعني البذل فيه لأنه يعتبر خدمة للدعوة وخدمة للدعاء. وشوف أنت كم يمر بك في الشهر من مباشرة يجيك من تباشر عليه، كم تباشر في الشهر؟ كثير، لكن هذه أبدا محفوظة لك، محفوظة لك، وعمل قليل وفي سبيل الله عز وجل، ولن يكون لأحد منه مصلحة إلا للدعوة، لا يكون لأحد منه مبلغ مالي كائنا من كان، والله ما يصرف هذا المبلغ إلا في الدعوة. يعني ما يصرف ولا ريال واحد إلا للدعوة، ما يصرف يعني لشخص أبدا. نعم، على أساس الإنسان يطمئن. ادع نفسك، ادع إخوانك، بلغ، نعم، لعل الله عز وجل أن ينفع بهذا. الأمر الآخر يا أحبتي وهو الإعلان الذي بين أيديكم، هذا حقيقة الإعلان محاضرة الثلاثاء، فهذه المحاضرة مهمة جدا لأنها تتكلم عن التبرج والعمل من بقايا الجاهلية، من بقايا الجاهلية. طبعا الله عز وجل يقول وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن، تبرج معنى ذلك التبرج الموجود الآن منين؟ هم الجاهلية. والتبرج حقيقة غزا البيوت وغزا النساء غزو شديد، فأنا يعني أدعو إلى حضور هذه المحاضرة لأن فيها يعني مسائل كثيرة جدا يعني تحتاج إلى بيان، ولو أمكن إحضار النساء مع أوليائهن لكان ذلك حسنا، فأحثكم على ذلك. واللي عنده إعلان يصور منه يوزع فيه في الدروس اللي تلقى يوزع فيه في محاضرة بكرة للشيخ سميث الظاهر، أظن في محاضرة بكرة للشيخ سميث في الملك عبد العزيز إن شاء الله. لكن المهم على أن في محاضرة الشيخ سميث ويعني يوزع فيها وفي المحاضرات وفي الدروس، وجزاكم الله خير ويفضل. وأنا حقيقة ربما أقف على هذا، وأنا أستأذنكم يمكن بعد الصلاة 5 دقائق فقط ثم نقيم، لأن لدي موعد مهم جدا يعني، فأنا بعد الأذان ب5 دقائق إن شاء الله تعالى نقيم، ثم أستأذنكم لأن لدي مشوار مهم جدا. طيب بعد الصلاة نعم. خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله. إذا فيه إبراهيم فيه من السعيد بقدر يوزع اللي يستطيع يوزع ياخذ يوزع إذا الله خير. يسر إدارة الأوقات والمساجد والدعوة للإرشاد المحاضرة الخميس الشيخ أن تعلى عن استئناف الدروس لفضيلة الشيخ يحيى البكري في الحديث وعلومه وذلك بجامع ذي النورين بحسام ابتداء من يوم الجمعة الموافق 15/2/1429 من بعد صلاة المغرب. هذا الإعلان كذلك واللي يستطيع أنه يصوره وفجزاه الله خيرا من باب أن ينتشر الخير بالتبرج هذا ترى غزانا غزا جديد. والله يا أحبتي إني أتألم عندما أرى يعني شوف غطاء المرة كذا كذا كذا لا كذا يعني صراحة مصيبة مصيبة والله مصيبة ألا قال معذرة إلى ربي حقيقة. ولعلك إن شاء الله تسمع كلام يعني تسر به إن شاء الله يعني في قضايا التبرج أي لأن مهم أنه يتكلم عن هذا الموضوع وتنقله عند الآخرين. أدعوكم لذلك. كذلك يا أحبتي دعوة مستشفى الحياة الوطني في محافظة خميس الشيخ يسره دعوة الجمهور الكريم لحضور ندوة بعنوان فحص ما قبل الزواج بين الأهمية والنظرة الشرعية. ضيوف الندوة محدثكم طبعا بعد العشاء تبغونها إجازة الاثنين من الدرس؟ لا موجود إن شاء الله إلى درس أهم من كل شيء اللي في المسجد. نعم يعني إن شاء الله عز وجل إلى يعني درس عادي وبعد الدرس نمشي للندوة. والثاني الدكتور محمد بن أحمد بن عوار. نعم وهذا إن شاء الله يوم الاثنين 25 قاعة المؤتمرات مستشفى الحياة الساعة 8:15 بعد صلاة العشاء بمشيئة الله تعالى. لا يزال فيها الأخوة اللي في الأخير ما خدم الإعلان هذا اللي فهو موجود الآن. نعم هذا أنا أعتذر الليلة لأن لدي ظرف خاص. السؤال طبعا هذا السؤال الوحيد يعذرني إذا لا لأن ولد الله لدي موعد ضروري جدا وبعد الإنجيل الآن. نعم الحمد لله صح بعد الزوال خلاص الحمد لله. نعم يقول بس هذا خبر يعني من فلسطين يقول أنا أدري مسلم حديثا وقد كنت يهوديا رأيت في المنام رجلا أبيض قال لي اتبع الدين الإسلامي فهو الحق وبعد ذلك اعتنقت الدين الإسلامي وما أزال أكتمه عن أهلي وعشيرتي خشية قتلي كما أنني لا أستطيع الخروج مع الفلسطينيين خشية قتلي وإنهم يعلمون أنني لأنهم يعلمون أنني يهودي من تل أبيب أرجو الدعاء لي بالثبات. اللهم ثبت اللهم ثبت اللهم ثبت يفتح به خيرا ويفتح قلبه للخير يجعله داعية خير لنفسه وأهله ومن يستطيع وهنا في فلسطين في تل أبيب يهودي ويسمع المحاضرة فين بين اليهود لا إله إلا الله هذا فضل الله فيه من يشاء. كما أحبتي أرجو الدعاء لإخواننا في غزة فقد يصل القتل هذا اليوم إلى 46 قتيلا أسأل الله عز وجل أن ينصره. يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم نفس عنهم اللهم فرج همهم اللهم نفس عنهم اللهم فرج همهم اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم احصهم عددا واقتلهم جددا ولا تغادر منهم أحدا إنك على كل شيء قدير وصلى الله على محمد.